بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول وأطول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة هي سورة البقرة. سورة البقرة في الحقيقة توجهاتها العامة يمكننا أن نلخصها في 10 نقاط. النقطة الأولى وضع الحدود الفاصلة لفئات المجتمع، حد المؤمنين، حد الكافرين، حد المنافقين، حد الفاسقين، وحد المشككين. ثانيا تبيان أصول العقائد كالتوحيد والنبوة والمعاد. ثالثا تشريع شؤون الدولة كالحرب والسلام وما أشبه. رابعا تبيان النظم الاجتماعية، ما يرتبط بعلاقات الناس بعضهم ببعض، مثل ما يرتبط بالدين وهو أمر مهم من شؤون الناس. أطول آية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه موجودة في سورة البقرة ومن هذا النوع كثير. خامسا بيان العبادات كالصلاة والحج والزكاة وما أشبه. سادسا بيان الأعمال الصالحة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، أعمال البر. سابعا تبيان أمور تتعلق بالتكافل الاجتماعي، أن بعض الناس يتحمل الآخرين. ثامنا بيان الصديق والعدو من خلال بيان قصة الخليقة، وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك، الله تحدث للملائكة عن خلق آدم وأمرهم بالسجود له إذا خلق، لكي يعلمنا من هو الصديق ومن هو العدو. وبعبارة أخرى يبين الله في هذه السورة المباركة سنته وطريقة عدونا إبليس. تاسعا توضيح الحلال والحرام. وعاشرا الإخبار عن سنن الله مع الأمم. هذه 10 توجهات موجودة في أطول وأول سورة نزلت على رسول الله بعد انتقاله إلى المدينة المنورة. ورد في فضيلة سورة البقرة أحاديث كثيرة، منها روي أن لكل شيء سناما، السنام هو ظهر الإبل، أعلى نقطة من الإبل يسمى سنام. لكل شيء سناما، بعبارة أخرى لكل شيء قمة. وسنام القرآن سورة البقرة، قمة القرآن سورة البقرة. أعتقد لو لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سورة البقرة لكفر. هذا الدين كامل في سورة البقرة. وفي حديث آخر إن هذا القرآن مأدبة الله. المآدب عادة يتطعم الإنسان منها، لكن بالنسبة للقرآن الطعام هو طعام الروح. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله عز وجل. لازم تأخذ علم من عنده. فإنه النور المبين والشفاء النافع، تعلموه فإن الله تعالى يشرفكم بتعلمه. يمن عليك بأن تتعلم أنت القرآن لأنه يشرفك يرفعك. ثم يقول نفس الحديث: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإن أخذهما بركة وتركهما حسرة. وفي حديث آخر: من قرأ سورة البقرة وآل عمران جاءت يوم القيامة تظله كغمامتين. مجرد تلاوة هاتين السورتين. وفي حديث ثالث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت السور الطوال مكان التوراة. نبوة النبي كاملة، ما تحتاج مع نبوة رسول الله إلى غيره. وقرآنه كتابه يشمل كل ما جاء وزيادة. أعطيت السور الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين السور اللي عدد آياتها 200 مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل 67 سورة. مكان التوراة سورة البقرة، سورة آل عمران وما أشبه، ومكان الإنجيل السور التي فيها 200 آية، ومكان الزبور 7 المثاني سورة الحمد، والله فضلني بسبع وستين سورة أخرى. هذه فضيلة سورة البقرة، ذكرناها قبل البدء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من دون مشروعية فكل حركة وكل كلمة وكل عمل باطل الأباطيل وقبض الريح. أنت أي عمل تقوم به لابد أن تكون خلفيته مشروعة، يعني عندك شيء يدعمك، يكون هذا الشيء اللي تعمل حق صحيح، فيه شيء من الحقيقة. أنت أحيانا تقول لشخص: اتبع النظام العام، لا تخالف النظام. يقول لك: ليش لازم اتبع النظام؟ تقول له: ان القانون يأمرك بذلك. عندنا في البلد قانون ينظم شؤون الناس حتى لا يأكل بعضهم بعضا. فمشروعية النظام من القانون. زي مشروعية القانون من وين؟ من انتخاب الناس. الناس انتخبوا اعضاء في البرلمان مثلا، طبعا مجرد مثال ده ابين، انتخبوا ممثليهم، هؤلاء جلسوا ووضعوا القانون. فمشروعية القانون انتخاب الناس. مشروعية انتخاب الناس من وين؟ مشروعية انتخاب الناس، الناس مسلطون على انفسهم وأموالهم. أنا من حقي أن أعمل في مالي وفي نفسي ما يصلحني ما ينفعني. إذن مشروعية النظام من القانون، مشروعية القانون من ممثلي الناس، مشروعية أن الناس يضعون قانون ينظم شؤون السير. مثلا في البلد هو أن الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، زين مشروعية القيم والمثل اللي منها انتخاب الناس شنو؟ من اين صار للناس الحق ان ينتخبوا في امورهم؟ هذه المشروعية من الله. يعني كل مشروعية لا تنتهي الى الله لا قيمة لها، لان الله هو الذي خلق الكون، هو الذي يملك الكون، هو رب الناس، هو اله الناس، هو ملك الناس. فما اعطاه من المشروعية فهو مشروع صحيح لازم للتبع، وما لم يعطه الله لا قيمة له. نحن حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي جملة كاملة لا نحتاج فيها الى متعلق الجار والمجرور كما يقول النحويون، فكأننا نريد ان نقول كل حرف في هذا الكتاب وكل تعليم وكل حلال وكل حرام هو مقدس ومشروع لأنه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تعطي مشروعية لما جاء في هذا الكتاب الكريم. ولما نقول بسم الله وإن كنا نقصد مجرد الاسم، لكن أسماء الله ليست مجرد عن ذاته، هي مظهر من مظاهر صفاته. الله اسم الذات، لكن حينما نقول رحمن او رحيم مو مثل ما نقول احيانا زيد عبيد مثلا، هذا اسم الشخص يعني علامة عليه نناديه به، لكن حينما نقول رحمن هذه صفة من صفات الله، وهذه الصفة مظهرها الرحمة الإلهية التي نراها في هذا الكون. باسم الله، بصفة الله رحمانا يرحم عباده جميعا في الدنيا المؤمنين والكافرين والمنافقين، وبصفته رحيما يرحم المؤمنين فقط يوم القيامة. نحن أنزلنا هذا الكتاب باسم الله، أنزل الله كتابه، فمشروعية آيات القرآن وما ورد من كل حرف وكل فكرة وكل رؤية وكل حلال وحرام وكل تعليم وكل قانون وكل تشريع، هذه المشروعية من بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك ورد في الأحاديث إن أعظم آية في كتاب الله بسم الله، بدون بسم الله كأن هذا الكتاب لا مشروعية له. قال قاتلهم الله، عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها ليست من هذه زائدة، لا مزايدة في كل سورة، في بداية كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعية تلك السورة وجزء من تلك السورة. ألف لام ميم، هذه العبارة وردت في ست سور من سور القرآن الكريم: سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة العنكبوت، سورة الروم، سورة لقمان، وسورة السجدة. ما معنى ألف لام ميم؟ أساسا القرآن كتاب متفرد، متفرد كما أن الله متفرد كتابه متفرد، لا مثيل له، لا مثيل له في بلاغته الظاهرة، لا مثيل له في عمقه، لا مثيل له في أن القرآن جاء بالحقائق مو ألفاظ مركبها شاعر، لا القرآن كتاب متفرد، ومن تفردات القرآن مقطعات السور، ما عندنا في كتاب آخر هذا النموذج ألف لام ميم قا نون ألف لام را ألف ميم را كا ها يا عين صا، شيء متفرد يدفعك إلى أن تبحث شنو معنى هذا، شنو معنى ألف لام ميم حروف مقطعة لا تشكل كلمة لها معنى في ظاهر الأمر، شنو معنى هذه؟ يدفعك إلى أن تفتح عينك ماذا وراء هذه الحروف المقطعة. قبل أن نبين بعض المعنى الذي ورد به الحديث أو ما أشبه، نبين كم ملاحظة. الأولى، أحد الدكاترة المصريين قام بمحاسبة الحروف التي وردت في بدايات السور من هذه المقطعات، وتبين له من خلال التحقيق أن كل حرف ورد في كل سورة ذلك الحرف يتكرر في تلك السورة أكثر من أي مكان آخر. يعني في سورة قاف والقرآن المجيد حرف قاف متكرر في هذه السورة بالنسبة، طبعا بالنسبة متكرر هذا الحرف أكثر من أي سورة أخرى. فستتصوروا في عهد رسول الله كمبيوترات ما كانت، هذا العمل ما يمكن أحد يقوم به إلا عبر الكمبيوتر. وإذا نون في أول السورة هذا الحرف يتكرر في هذه السورة أكثر من أي سورة أخرى. طبعا هذه ملاحظة أدبية لا أكثر من ذلك. الملاحظة الثانية أن لهذه المقطعات 21 تفسير مختلف ذكره المفسرون، بعضها ورد بها الحديث الشريف نقبله، بعضها مجرد تخمين مو أكثر. يعني لا نستطيع أن نقول أن ألف لام ميم في بداية سورة البقرة فقط لأن الله يريد أن يبين لنا أن هذه الحروف وردت في سورة البقرة أكثر من غيرها، تخمين. إذا في رواية نقبل، إذا ما في رواية نقول هذا تخمين. مثلا أحدهم يقول هذه المقطعات خل نجمعها، إذا كتبنا ألف لام ميم مثلا وحروف أخرى نجمعها نشوف شنو يتركب من عزم، زين جيد طلع فيها معنى ما وردت بها رواية، يمكن أن نضعها في خانة التخمينات في خانة الظن. لا نستطيع أن نقول أن الله يقصد هذا، من قال أن الله يقصد هذا؟ رواية فيها الله بيّن نقبل، لكن من عندك لا يجوز أن نحمل القرآن آراءنا بما في ذلك ما يرتبط بمقطعات السور. الملاحظة الثالثة، كل حرف في القرآن لها أو له معنى مستقل. ذكرنا في سورة الحمد أن سنة الله في الخلق واحدة، كما أن كل ذرة في جسم الإنسان مملكة مستقلة، مجموعة ذرات تشكل خلية، الخلية أيضا مملكة مستقلة، مجموعة خلايا تشكل عضو في جسم الإنسان، ذلك العضو مستقل، مجموعة أعضاء تشكل جسمنا، جسمي مستقل عن جسمك. كذلك فيما يتعلق بالقرآن الكريم كل حرف، ابحث عن معنى لكل حرف في القرآن، كل حرف وهذا الحرف له معنى مستقل مع مجموعة حروف أيضا يشكل معنى آخر إضافي عن معناه المستقل. الكلمة لها معناها المستقل، الجملة لها معناها الإضافي على معنى الكلمة، الآية لها معنى إضافي. ومن هنا فإن بطون القرآن متداخلة، إن لهذا الكتاب تخوما، وفي رواية أخرى 70 بطنا، بطون متداخلة، كل حرف إلى معنى مستقل. ولعل من معاني ألف لام ميم. ألف إلى معنى مستقل، لام إلى معنى مستقل، ميم إلى إلى معنى مستقل. وسنذكر الرواية الواردة في هذا المعنى. هذا مجرد ملاحظة. من الأمور التي وردت الروايات بها أن هذه رموز بين الله وبين أوليائه. النبي الإمام يستطيع أن يستنبط من ألف لام ميم فرد معنى عظيم، يستنبط من كاف ها يا عين صاد حادثة كربلاء مثلا التي كانت ستحدث فيما بعد قبل حدوثها. بعبارة أخرى، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد وما أشبه هي من متشابهات القرآن، ومتشابهات القرآن لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. أيضا من المعاني التي وردت في الروايات أن الله يريد أن يقول أيها الناس هذا الكتاب من حروفكم، مثل ما أنت تتكلم تركب كلمات بعضها ببعض، كذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا الكتاب متركب من ألف لام ميم كاف يا عين صاد ألف لام راء نون قاف. لكن كيف أنت لا تستطيع أن تركب آية من كتاب الله؟ هذا دليل على أن الكتاب معجزة. يقول الحديث الشريف كأنه يقال لهم إن المتلو عليكم منظوم منظوم مما تنظمون منه كلامكم، فلماذا تعجزون عن الاتيان بمثله؟ هذه بعض الملاحظات الأولية. ذكرنا أنه لا يجوز أن نحمل القرآن ما نظنه نحن. أحد المؤلفين في تفسير القرآن يقول إن ألف لام ميم لجلب الانتباه، خاصة سابقا ما كان يعرفون القراءة والكتابة، كأن النبي ينادي ألف لام ميم، الناس يلتفتون إلى شيء يقول هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا مو صحيح. أن نحن نعطي معنى ونؤكد عليه وكأنه من مقاصد الله عز وجل. وأذكر هنا حديثا جميلا ورد حول أن جماعة من اليهود من بني نجران جاءوا بعد سماعهم ألف لام ميم أول سورة البقرة، جاءوا إلى رسول الله ليسألوه عن ذلك، فحولهم النبي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال أحدهم أليس فيما تذكرون مما أنزل على محمد ألف لام ميم؟ اليهود كانوا غارقين في خيالاتهم، قالوا أنتم تقولوا أن نزل على نبيكم ألف لام ميم؟ فقال أمير المؤمنين بلى. فأقبل حي بن أخطب على أصحابه فقال لهم الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون في حروف الأبجد، وضعوا لكل حرف مقدار من الحساب، ألف واحد زين، لام ثلاثين، الميم أربعين. قال فهذه 71 وهذه مدة ملك محمد، فعجب ممن يدخل في دين مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة. هو مركب خيالات مع نفسه أن ألف لام ميم كل واحد يرمز إلى حساب ومجموعة يطلع 71، وهذا مقصود، يعني هذا الدين يبقى 71 سنة. يقول أنا أتعجب يا جماعة واحد رايح على نبي مدة زينة وملكة 71 سنة، ابقوا على يهوديتكم. فعجب ممن يدخل في دين مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة. الإمام قال يبدو حضراتكم ما سامعين ببقية مقطعات السور. قال فما تصنعون بألف بألف لام ميم صاد وقد أنزلت عليه؟ فقال هذه 61 سنة. ما يخالف، هذا نحسبها فقال علي: فماذا تصنعون بألف لام ميم راء وقد أنزلت عليك؟ فقالوا: هذه أكثر، هذه 231 سنة. فقال علي عليه السلام: فما تصنعون بما أنزل عليه ألف لام ميم راء؟ قالوا: هذه 271 سنة. فقال علي: فواحدة من هذه أم جميعها؟ ولا تحسبوها مدة ملك النبي ودينه أو المجموع. فاختلف كلامهم، اختلف، فبعضهم قال واحدة منها وبعضهم قال بل نجمع كلها له، وذلك 734 سنة، ثم يرجع الملك إلينا. ما عليه، كل نجمعها. هذه التي ذكرها أمير المؤمنين لهم، المجموع يصير 734 سنة. فقال علي، الشاهد مو هنا، الشاهد في بقية الحديث. فقال علي: أكتاب من كتب الله عز وجل فقد هذا؟ أنت من كيفك جاي تحسب أن هذه مجرد حسابات ومدة دين النبي وملك النبي؟ هذا الكتاب نازل عليكم أم آراءكم دلت عليه؟ فقالوا: الصواب رأينا دليله. احنا رأينا، وهذا رأينا صائب، ان هذا حساب الجمل، حساب الجملة، هذا الالف واحد كذا، اللام 30، لام كذا، يجي يصير المجموع 71 مثلا. فقال علي: كيف دل على ما تقولون وليس في هذه الحروف الا ما اقترحتم بلا بيان؟ هذا اقتراح من عندكم، دليل ما عندكم عليه. ثم قال: أرأيتم إن قال إن هذه الحروف ليست دالة على أن كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب، من وين تقولون هذا مدة ملك النبي؟ لعل هذا معناه أن كل واحد من عندكم ملعون بهذا المقدار. إذا مجرد تخمين، احنا منخمن عليكم، او ان عدد ذلك لكل واحد منكم بعدد هذا الحساب دراهم او دنانير. اصلا هذا معناه هل مقدار لك فلوس، او ان لعلي على كل واحد منكم دينا مثل عدد هذا الحساب. اصلا انا اطلبكم، هذا معناه بمقدار ما هذه الحروف تدل عليه، انا لكم لي عليكم مال. ذكرنا هذا الحديث لكي نبين ان ما يرتبط بعمق القرآن وبطون القرآن ما ورد من الاحاديث والروايات في ذلك نقبله، وما يأتي في بالنا نضعه في خانة الظن والاحتمال والتخمين. فإذا وجدنا عليه دليلا من كتاب الله أو من الأحاديث نأخذه، وإلا فلا. نكتفي بهذا المقدار هذه الليلة في البداية، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.